eso. Sacaste vos el foco. تأكدت ان الخارجي مسكر نفس الاخضر صح؟ بسم الله قرأ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: عيسى سكر شغالة؟ ايه سكر. برا انا بقرا في هذا اشوف شغال ولا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ايه سكر الثاني واحد شوف سكر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عجيب اي واحد انا اصبر اسكت في الشغل هذا بسم الله على الثاني بسم الله ايوه خلى اتوقع بسم الله بسم الله الحين شغال الحين تو دقيت مرة ثانية عجيب يكون دريشة ولا ها شو الخربة في فص واحد سكر كله بسم الله السلام عليكم وبركاته احنا نبغى نسكر الخارجي بسم الله بسم الله طيب جزاك الله جزاك الله بسم الله بسم الله خلاص طيب اي واحد بس احفظها اي واحد ايوه طيب خلاص طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. هذا الباب طبعا أورد فيه المصنف حديثين فقط، وإلا فهذا الباب أحاديثه وأحكامه كثيرة جدا، وتفاصيله في كتب الفروع الفقهية كثيرة جدا، لكننا سوف نقتصر على أهم الفوائد المستنبطة من الحديثين اللذين أوردهما المصنف من غير إطالة وتفصيلات فقهية، والتي هي محلها الحقيقي كتب الفقه المذهبية. قال المصنف عليه رحمة الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أولا، قول المصنف عليه رحمة الله: باب المسح على الخفين. والخفين هما مثنى خف، والخف هو ما يمسح عليه من ما يستر أو ما يستر به القدم من جلد ونحوه، ما يستر به القدم من جلد ونحوه. فالخف مصنوع من الجلد، بخلاف الجورب. الجورب هذا مصنوع من ماذا؟ مصنوع من الصوف ونحوه. إذن الخف ما يصنع من الجلد، ما يستر به القدم من جلد ونحوه. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. ثم قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. والمراد هنا بهذا السفر هو غزوة تبوك. السفر هنا هو غزوة تبوك، والوقت كما جاء في بعض الروايات أن كان قبل الفجر، كان قبل الفجر، أي أن هذا الموقف الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الفجر، كما صح ذلك في بعض طرق هذا الحديث. وغزوة تبوك كانت في رجب سنة 9 للهجرة. إذن السفر المراد به في هذا الحديث هو السفر المراد به غزوة تبوك، وهي من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت. قوله أهويت، المراد بأهويت أي أهو، قول القائل أهوى إلى كذا بيده ليأخذه، أي مد يده. أهويت أي مددت يدي لآخذه، واضح؟ إذن أهويت قول القائل أهوى إلى كذا بيده، أي مد يده ليأخذه، فأهويت لأنزع خفيه. قال المغيرة: فأهويت أي مددت يدي لأنزع خفيه، أنزع بكسر الزاي، أنزع بكسر الزاي، والمراد به واضح أنه أراد أن يخلع الخف للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من تعظيم أهل العلم وأهل الفضل وخدمتهم ما هو ظاهر من هذا النص، لأنزع خفيه. قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما. قوله دعهما، الضمير في دعهما أي دع الخفين، دعهما الخفين، فإني أدخلتهما أي القدمين. فالضمير في قوله دعهما يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخفين. وقوله فإني أدخلتهما، الضمير في أدخلتهما يعود إلى ماذا؟ يعود إلى القدمين. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما، ذكر الشراح أن فيه إضمارا، والمراد بالإضمار أن هناك تقدير محذوف في الحديث، أن هناك تقدير محذوف في الحديث، والمراد به هنا فأحدث فمسح عليهما. هناك تقدير في الحديث، وهذا التقدير لفظه أو معناه فمسح عليهما، أي فأحدث ثم فمسح عليهما. إذن حصل الحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسح كان بعد الحدث. ويؤكد ذلك، يؤكد ذلك رواية في صحيح مسلم، رواية في صحيح مسلم قال فيها المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرز قبل غائط، أي في مكان قضاء الحاجة، تبرز ثم توضأ ومسح على خفيه. فالشاهد أن في بعض الروايات جاء التوضيح من الراوي أن هذا الوضوء وهذا المسح الخفين إنما كان بعد قضاء الحاجة، واضح؟ إنما كان بعد قضاء الحاجة. ويؤكد ذلك أيضا الحديث التالي، حديث حذيفة الذي سيأتينا إن شاء الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ فمسح على خفه. إذن قضى حاجته بالبول ثم توضأ، وبعد وضوئه وفي آخر وضوئه مسح على خفيه ولبس الخفين. إذن لا بد من إضمار تقديره أنه أحدث صلى الله عليه وسلم ثم مسح عليهما. وذكر أهل العلم تعليلا، يعني هنا روايات صحيحة تؤكد أن التقدير هو الحدث. قالوا أيضا من التعليلات التي ذكروها أن المسح الخفين وقت جوازهما بعد الحدث وليس قبل الحدث. الإنسان إذا توضأ طهارة كاملة ثم لبس الخفين، واضح؟ هو الآن لم يحدث، قبل الحدث ليس الوقت الآن وقت المسح، لأنه لبس الخفين على طهارة كاملة. شخص الآن اغتسل أو توضأ فلبس الخفين على طهارة كاملة، بعد لبسه الخفين على طهارة كاملة لم يحدث، نقول هذا الآن قبل الوقت الذي قبل الحدث، هذا ليس وقت مسح. لأنه لماذا؟ لأنه لبس الخفين على طهارة غسل، فلا يحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى ويمسح مرة أخرى، إنما وقت المسح يكون بعد الحدث. فإذا أحدث وراد أن يتوضأ نقول يتوضأ ويمسح على الخفين. واضح؟ الشخص الذي يتوضأ ثم يلبس الخفين على طهارة كاملة ثم يحدث بعد ذلك ثم يتوضأ، في الوضوء الثاني في هذا الوضوء يجوز له أن يمسح على خفيه، أما قبل الحدث فلا يمسح على خفيه. وهذا تصريح، وهذه الروايات التي أوردتها دليل على أنه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجديدا الوضوء، إنما فعلها من باب الوضوء بعد الحدث. وهنا فائدة أخرى أيضا مستنبطة من هذا الحديث، في هذا الحديث حديث المغيرة ابن شعبة دليل صريح على جواز المسح على الخفين، جواز المسح على الخفين، ونقل في ذلك الإجماع، أي نقل أهل العلم كابن المنذر عليه رحمة الله إجماع العلماء على أن المسح على الخفين مشروع، على أنه مشروع وجائز، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع كما هو معلوم. بعض أهل البدع من الرافضة والإمامية خالفوا في ذلك ولم يقولوا بالمسح على الخفين. لذلك في كتب الاعتقاد، في كتب العقيدة كالطحاوية ينصون على أن أهل السنة والجماعة يرون بالمسح على الخفين. في كتب العقيدة تجد أن في كتب العقيدة النص على أن من أعمال أهل السنة والجماعة وما يعتقده أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، مع أن هذه مسألة فرعية فقهية لكنها تورد في كتب الاعتقاد من باب أن لأجل هدف معين، ألا وهو أن ترك المسح على الخفين وترك غسل الرجلين كما ذكرنا سابقا هو شعار لأهل البدع، هو شعار لأهل البدع، وما خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إلا أهل البدع، لم لا يرون بغسل الرجلين بل مسح الرجلين فقط، ولا يرون بمسح الخفين. لماذا؟ يأخذون بظاهر الآية، قال جل وعلا يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا ظاهر الآية كما هو معلوم عندهم هو المسح فقط، والمسح يكون على الرجل مباشرة، أي لا نقول بغسل القدمين ولا نقول بالمسح على الخفين حتى. واضح؟ فهذه من الأقوال الشاذة التي ربما أشرنا إلى بعضها سابقا. الشاهد أن أهل السنة والجماعة والسلف يرونه، وهذا محل إجماع كما نقل ابن المنذر وغيره، ونقل ذلك أيضا ابن المبارك هو من أئمة السلف، حكى عنه ابن المنذر أنه قال بنصه ليس في المسح على الخفين اختلاف، هكذا قال ابن المبارك عليه رحمة الله، قال ليس في المسح على الخفين اختلاف. إذن محل إجماع، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ من أهل البدع. وجاء أيضا عن الحسن البصري أنه قال حدثني في المسح على الخفين 70 صحابيا، 70 صحابي رووا أحاديث المسح على الخفين. واضح؟ ونقل ابن الملقن في كتابه البدل المنير، الكتاب المعروف في تخريج الأحاديث، ذكر أن الصحابة الذين رووا المسح على الخفين 80 صحابيا. واضح؟ الإمام أحمد ماذا يقول؟ الإمام أحمد يقول ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأعداد كثيرة، الإمام أحمد يقول 40 حديثا، الحسن البصري يقول 70 حديثا، ابن الملقن يقول 80 حديثا، وهكذا الأحاديث كثيرة جدا في إثبات المسح على الخفين. لذلك عد أهل العلم أحاديث المسح على الخفين من المتواتر، ونظمها بعضهم بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض، يعني هذا بعض الأمثلة على المتواتر. فإذا أحاديث المسح الخفين من المتواتر، وأوصلها بعضهم كما ذكرنا إلى 80 صحابيا. وعندنا هنا مسألة، وهي أيهما أفضل، المسح الخفين أم غسل الرجلين؟ أيهما أفضل عند أهل العلم؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء. فالقول الأول في المسألة، طبعا اختلفوا فيها على 4 أقوال سأذكرها وأبين الراجح فيها إن شاء الله، نقول القول الأول في المسألة أن غسل الرجلين أفضل، يعني إن احتار الرجل مثلا شخص مقيم الآن، قلنا يعني كما هو معلوم في أحكام المسح على الخفين أن المقيم يمسح على خفيه يوم وليلة يعني 24 ساعة، والمسافر 3 أيام بلياليها، هذا هو المعروف كما في حديث صفوان بن عسال وغيره، حديث علي أن المسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها، والمقيم في مكانه لأجل البرد ونحوه مثلا يمسح على خفيه يوم وليلة أي بالساعات 24 ساعة، هذا هو الوقت المسموح به في أن يمسح على خفيه فيه، واضح؟ وبالتالي نقول إذا ثبت أن الإنسان لو كان إنسان مقيما وأراد أن يمسح على خفيه وكان يعني مخيرا في ذلك يريد أن يمسح، لأن في النهاية كما هو معلوم المسح على الخفين رخصة وليست بأمر واجب، أمر رخصة في السفر وفي الحضر المسح على الخفين رخصة، فهل يأخذ بهذه الرخصة أم يغسل رجليه؟ قول الأول في المسألة وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة، وابن الملقن في شرح العمدة ينسبها للشافعية، قال يعني حتى قال بالحرف قال وبه قال أصحابنا، ابن الملقن شافعي، ابن الملقن شافعي، فهو يقول وبه قال أصحابنا من الشافعية، فبعض الشافعية فيما يظهر وهذا قول جماعة من الصحابة أن غسل الرجلين أفضل. لماذا؟ قال لأن هذا هو الأصل، الأصل هو أن تغسل رجليك، فإذا كان الأصل هو غسل الرجلين إذن هو أفضل، هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو المشهور من مذهب الحنابلة المشهور عندهم والمعتمد أن المسح على الخفين أفضل، طبعا هم يعني غلبوا جانب الأخذ بالرخصة، قالوا الأخذ إن الله يحب، أخذوا بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معاصي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالشاهد أن الحنابلة غلبوا جانب هذا الحديث و جعلوا ذلك من الأخذ بالرخص، وبالتالي هو أفضل، هو أفضل من جهة أنها رخصة وينبغي على المكلف أن يعتني بالأخذ بالرخص، واضح؟ فالمسح عندهم أفضل. القول الثالث هو التساوي، فإنه لا فرق بين المسح على الخفين ولا فرق بين غسل الرجلين، وهذه رواية عن الحنابلة نقلها عنه واختارها ابن المنذر صاحب الأوسط والإجماع، ابن المنذر رحمه الله، ورواية عن أحمد اختاروا التساوي، فلا فرق بين المسح على الخفين ولا فرق بين أن يغسل رجليه. القول الرابع وفيه تفصيل وهو أقرب إن شاء الله، اختاره ابن تيمية عليه رحمة الله كما وابن القيم كذلك اختاروا هذا القول، وهذا القول وهو أنه يفرق بين حال المكلف، فإن كانت رجلاه مكشوفتان، إن كانت رجل المكلف مكشوفة فنقول يغسل رجله ولا يتكلف ويلبس الخفين، يعني مثلا الشخص رجله مكشوفة فلا نقول له اذهب والبس الخفين وامسح، لا، إذا كانت رجلك مكشوفة فاغسلها، وإن كانت رجلك مغطاة أو مستورة بخف وجورب ونحوه فنقول الأفضل في حقك أن تمسح، فنقول هناك فرق. إذن إن كنت قد سترت قدميك، سترت قدميك بالساتر الجورب والخف فنقول هنا الأفضل في حقك أن تمسح عليه، وإن كنت قد كشفت قدميك واضح ولم تغطيهما بأمر بشيء ما من الساتر سواء كان جوربا أو خفا فنقول هنا يستحب في حقك أن تغسل، فالغسل لمن كشف رجليه والمسح لمن غطاهما، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالتالي لا يتكلف اللبس، لا يتكلف أن يأتي بالخف ويلبسه ثم يمسح عليه، وإنما إن كانت رجله مكشوفة يغسلها، وإن كانت رجله مغطاة فإنه يمسح عليها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأقرب، لأن فيه تفصيل وجمع بين هذه الأقوال السابقة. الفائدة التالية وهو في الحقيقة تأكيد لما سبق، نقول مما يؤكد القول بمشروعية المسح على الخفين ما جاء وهو، وهذا الدليل الذي سأريده الآن هو أصرح الأدلة وأصح الأدلة دلالة على إثبات المسح على الخفين، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه البخاري ورواه مسلم وجاء أيضا في سنن أبي داود، فذكر أهل العلم أنه أصح الأحاديث دلالة على إثبات المسح على الخفين. لماذا؟ لأن هناك قول لبعض السلف أن المسح على الخفين هذا منسوخ. لماذا منسوخ؟ بماذا منسوخ؟ بآية المائدة، آية سورة المائدة فيها إثبات الغسل، فبعض السلف فهم أن هذه الآية نسخت كل أثر يدل على المسح على الخفين، لكن هذا الحديث الذي سنذكره الآن يؤكد لنا بأن الحكم هذا ليس بمنسوخ، ليس بمنسوخ، فقد جاء عن جرير بن عبد الله البجلي كما روى عنه همام بن الحارث، هذه رواية البخاري أولا، سأذكر رواية البخاري، في صحيح البخاري من حديث همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل أي سألوه عن ذلك، عن هذا الفعل. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، يعني يقول جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم صلى. إذن هو نقل فعلا رآه، ونقول ليس هو الوحيد الذي روى ذلك، قد روى ذلك عن الرسول جماعة كثير، يعني كثر من الصحابة رووا المسح الخفين جماعة. قلت لكم سابقا إجماع، هذا إجماع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. لكن الذي يميز هذا الحديث ما ذكره إبراهيم النخعي بعد أن روى هذا الحديث. إبراهيم النخعي أحد رواة الحديث، قال إبراهيم النخعي بعد أن روى الحديث فكان يعجبهم، يقصد من؟ يقصد الصحابة، ويقصد على وجه التحديد أصحاب ابن مسعود، لأن إبراهيم النخعي يعتبر من مدرسة ابن مسعود الفقهية، واضح؟ قال فكان يعجبهم أي أصحاب ابن مسعود هذا الحديث، لأن جريرا كان آخر من أسلم، كان من آخر من أسلم، أي أن جرير بن عبد الله البجلي كان من أواخر الذين أسلم، وهو ونقل لنا المسح الخفين. إذن يفهم من كلام النخعي أن المسح الخفين هي من الأفعال أو الأحكام التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا، إذن ليس هناك أي دلالة على النسخ، لأن المسح الخفين هي من أواخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يكون هناك نوع إشكال في هذا اللفظ، سيؤكده ما ثبت في صحيح مسلم. قال الأعمش، يعني في هذا رواية البخاري، قال النخعي فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. في رواية مسلم أصرح، قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وهذا أصرح، إن جرير بن عبد الله البجلي أسلم بعد سورة المائدة. ولماذا سورة المائدة؟ لأن في سورة المائدة الأمر بغسل الرجل، فبعض السلف اعتقد بعد نزول المائدة انتهى كل شيء اسمه مسح الخفين، ولم يبقى أمامنا إلا الغسل. فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه بعد سورة المائدة، فهمنا ماذا؟ أن الحكم ما زال موجودا، وأن المسح على الخفين لم ينسخ، بدليل أن جرير بن عبد الله البجري روى هذا الحديث، واضح، بعد نزول المائدة، وإسلامه كان بعد نزول المائدة. في سنن أبي داود أيضا رواية أخرى، وفيها أنهم سألوه عن ذلك فقال ما يمنعني، قال جرير ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، فقالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، معناها أن بعض الصحابة كان يعتقد أن المسح الخفين قبل نزول المائدة. بعض الصحابة ناقش جرير بن عبد الله البجري فقالوا له إنما ذلك، هذا الفعل الذي فعلته الآن المسح الخفين، كان قبل نزول المائدة، فرد عليهم فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. لماذا؟ يبين لهم بهذا الكلام أنه لم يتعلم هذا الفعل ولم يفعله ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد نزول المائدة، وبالتالي إذا كان جرير بن عبد الله البجري لم يتعلم المسح الخفين أو لم يروي هذا الحديث، حديث المسح الخفين، إلا بعد نزول المائدة، في هذا دليل على أن المسح الخفين لم ينسخ لأنه بعد سورة المائدة، وهذه أدلة صريحة جدا. وطبعا حديث سنة أبي داود هذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى، هذه الروايات صحيحة تؤكد ثبوت المسح الخفين وأنه لم ينسخ، وأن جرير بن عبد الله البجري أكد لنا أن المسح الخفين كان بعد نزول المائدة، وبالتالي القول بالنسخ قول ضعيف. قال المغيرة أدخلتهما طاهرتين، والمراد بالطهارة هنا الطهارة الشرعية، الطهارة الشرعية الكاملة، وبالتالي ليس هناك أي استثناء في هذه الطهارة، يعني إذا كان غسلا فإنه غسل كامل، يعني بمعنى أنه عمم بدنه بالماء، وإذا كان وضوءا فالمراد بالوضوء هنا الوضوء الكامل، أي لم يترك عضوا واحدا، واضح؟ أدخلتهما طاهرتين أي طهارة شرعية كاملة، ليس فيها أي استثناء وليس فيها أي جزئية متروكة، ليس فيها أي جزئية متروكة. إذن أدخلتهما طاهرتين أي يعني الطهارة الكاملة الشرعية. طبعا وفي هذا اللفظ إشارة إلى اشتراط شرط مهم من شروط المسح الخفين، ألا وهو إدخال الخفين على طهارة كاملة. إذن هذا الحديث، حديث المغيرة، أصل في هذا الشرط، وهو أنه يشترط أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة كاملة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. جماهير العلماء قالوا لا بد من طهارة شرعية كاملة، غسل كامل، واضح، يعمم البدن بالماء، ووضوء كامل لا يترك أي عضو، كامل قبل أن يلبس الخفين. فإذا توضأ وضوء كامل واغتسل غسل كامل فإنه غسل يعني يعمم به البدن، فإنه بعد ذلك يجوز له أن يلبس الخفين. بل ذكر قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا، وإن كان في الحقيقة هناك خلاف لكنه ضعيف. فالقول هذا قول أول. قول الثاني وهذا هو الذي يعني ممكن نقول خالف فيه الجمهور، قول داود الظاهري. الظاهري داود الظاهري يرى بأن الطهارة هنا هو طهارة من النجاسة، فهو يقول لا يشترط رفع الحدث أو الطهارة الكاملة قبل لبس الخفين، ولكن المشترط في الحقيقة هو أن يكون كلا الخفين أو كلا القدمين طاهرين من النجاسة، من النجاسة الحسية. واضح النجاسة الحسية. إذن داود الظاهري خالف في هذه المسألة، فرأى أن أدخلتهما طاهرتين أي أن تكون الأقدام طاهرة من النجاسة الحسية العينية، وهذا قول ضعيف جدا، لأن الأصل في هذه الطهارة، الأصل هنا المراد بالطهارة هنا هو الطهارة الشرعية وليس الطهارة اللغوية، المراد به الطهارة الشرعية، وهذا مذهب جماهير العلماء. وقلت لكم يقول ابن قدامة في هذه المسألة لا نعلم في ذلك خلافا، وقول داود الظاهري هذا ضعيف، قول داود الظاهري هذا ضعيف. واضح. وبالتالي الصحيح الذي لا مناص عنه أنه يشترط أن يغتسل الإنسان أو يتوضأ طهارة شرعية كاملة قبل أن يلبس الخفين، وهو مذهب الجماهير. هنا مسألة يذكرها الفقهاء تفريعا على هذه المسألة، وهي لو أن شخصا غسل رجله اليمنى بالماء، الآن توضأ وضوء كامل ووصل إلى قدمين، لما وصل إلى قدمين غسل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف. واضح. عندنا صورتان الآن. الصورة الأولى شخص الآن غسل الرجل اليمنى وغسل اليسرى، خلاص انتهى من الوضوء، بعد ذلك لبس الخف الأيمن والخف الأيسر. هذه صورة لا إشكال فيها، هذه الصورة لا إشكال فيها. لماذا؟ لأنه لبسها على طهارة كاملة. إذن الصورة الأولى أن يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يلبس الخف الأيمن والخف الأيسر، يعني يلبس الخفين بعد طهارة كاملة، هذا لا إشكال في هذه الصورة. الصورة الثانية أن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخل رجله في الخف ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف، فنقول هذه الصورة هل تلحق بالأولى أم فيها خلاف؟ نقول الصحيح أن هذه الصورة فيها خلاف عند العلماء. العلماء اختلفوا في هذه الصورة، اختلفوا في من لبس غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، هل هذا يعتبر إدخالا للخفين على طهارة كاملة أم إدخال الخفين على طهارة غير كاملة؟ نقول فيها خلاف. القول الأول في هذه المسألة وهو مذهب جماهير العلماء الحنابلة والشافعية والمالكية، واختاره أيضا إسحاق بن راهويه، أنه لا يجوز المسح، لا يجوز أن يمسح هنا. ليش؟ لماذا؟ لأنه في الحقيقة لما لبس الخف الأول ما لبسه على طهارة كاملة، غسل رجل اليمنى ثم لبس الخف، ورجل اليسرى غير مغسولة. واضح؟ غسل رجل اليمنى ثم لبس الخف وترك الرجل اليسرى لم يغسلها بعد. واضح. فنقول قال هؤلاء الجماهير الأكثر قالوا لا يمسح على هذين الخفين لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة. لماذا؟ التوضيح، لأنه أدخل الخف الأيمن الأول قبل أن يتمم الطهارة. لماذا لم يتمم الطهارة؟ لأنه ترك الرجل اليسرى، هذا هو مذهب الأكثرين. والعلة واضحة جدا، قالوا هذا المكلف، هذا المتوضئ لا يصدق عليه أنه لبسها في طهارة كاملة، لا يصدق عليه. لماذا؟ لأنه ترك لبس الخف الأيسر، لبس الخف الأيمن على طهارة على مع ترك رجله اليسرى، لم يغسل، يعني لبس الخف الأيمن ورجله اليسرى لم تغسل بعد. وهذا هو مذهب الجماهير من العلماء. ويؤكد ذلك من نفس الحديث، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت القدمين، وانتبه أدخلت القدمين أي كلا القدمين دخلا في الخف وهما أي حال كونهما طاهرين. يعني هذا المستند الأصلي لهذا القول، يعني أصحاب هذا القول قالوا أولا لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما على طهارة، قبل ذلك قالوا ظاهر الحديث يدل على ذلك، ظاهر الحديث يدل على ذلك. كيف؟ قالوا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين أي كلا القدمين، كلاهما لابد أن يكون كلاهما طاهر، أما أن يكون أحدهما طاهر والآخر ليس بطاهر فهذا لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. إذن دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إذن لابد من التثنية، لابد أن يكون كلا القدمين طاهرين عند اللبس، وهذا يفهم من ظاهر الحديث، هذا يفهم من ظاهر الحديث. ذكر يعني ابن قدامة المغني أدلة أخرى تؤكد ذلك. قال يعني في قال فجعل العلة, قال يعني هو الآن يشرح الحديث, قال فجعل العلة وجود الطهارة في وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما, ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول, وهذا وضحناه. قال أيضا ولأن ما اعتبرت له الطهارة, تعليل ثاني ذكره ابن قدامة, ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها كالصلاة ومس المصحف. يقول يعني مثلا الصلاة يشترط لها الطهارة, هل سمعنا بأن صلاة تصح بطهارة غير كاملة؟ طيب يشترط الطهارة لمس المصحف, هل سمعنا بأن أحدا قال ممن اشترط الطهارة أنه يشترط يجوز لك أن تمس المصحف من غير طهارة كاملة؟ لا. قالوا فكذلك المسح على الخفين, إن كنتم تقولون بأنه يشترط لها الطهارة إذن لا بد أن تقول طهارة كاملة, ما ينفع نص طهارة, لا بد من طهارة كاملة. إذن ابن قدامة يقول ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها كالصلاة ومس المصحف, الصلاة ومس المصحف اعتبرت لها الطهارة, لا بد لها من طهارة, والطهارة فيها كاملة, ما ينبغي النقص فيها. فكذلك المسح الخفين يعتبر له الطهارة, ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة كاملة. هذا ما ذكره ابن قدامة المغني. وبالتالي على هذا القول ما هو الحل الآن؟ شخص الآن جاء هذا الشخص الذي لبس غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف, ما هو الحل الذي يمكن أن يفعله حتى يصدق عليه بأنه لبس الخفين طهارة؟ من يذكر لي ما هو الحل؟ ينزع أي خف؟ أي خف ينزع؟ أي ممتاز, ينزع الخف ثم يلبسه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه إذا نزعه ثم لبسه مرة أخرى يصدق عليه أنه لبس الخفين الآن على طهرة كاملة, ينزع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى, وإن كانت الفعلة هذه فعلة غريبة لكنها يصدق على فاعلها بأنه لبس الخف الأيمن على طهرة كاملة. واضح الصورة الآن؟ واضح. ينزع الخف الأيمن ثم يلبسه مرة أخرى, هذا نص عليه ابن قدامة في المغني. هذا القول الأول في المسألة, كما قلت لكم قول الجماهير أنه لا يصح المس على الخفين إن فعل هذه الفعلة, ينزع الخف الأيمن ثم يلبسه مرة أخرى فقط, حركة بسيطة. ليش؟ لأنه إن فعل ذلك نزع ثم لبس مرة أخرى, عند اللبس مرة أخرى سيصدق عليه أنه لبس الخفين على طهارة كاملة. كيف؟ سأوضح مرة أخرى. لو غسل الرجل اليمنى الآن ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف, لما لبس الخف الثاني, واضح, لبس عفوا لما لبس الخف الأول لبسه على طهارة كاملة أو ناقصة؟ لماذا؟ لأنه لم يغسل اليسرى. طيب الآن هو لبس اليسرى وانتهى, الآن هذا الرجل لبس على طهارة غير كاملة, كيف يحل المشكلة هذا فيصبح على طهارة كاملة؟ إن نزع الخف الأيمن ثم لبسه مرة أخرى, الآن الرجل الأيمن الذي لبس فيه على طهارة غير كاملة سيصدق عليه الآن بالخلع هذا أنه لبسه على طهارة كاملة, لأن الرجل اليسرى مغسولة, لأن الرجل اليسرى مغسولة. القول الثاني في المسألة, طبعا هذه المسألة ذكرتها لأن فيها كلام طويل عند العلماء. القول الثاني في المسألة مذهب الحنفية وسفيان الثوري والإمام المزني من الشافعية, وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله, اختار هذا القول شيخ الإسلام, يختار هذا القول, وهو أنه يعني يجوز له أن يمسح, واضح, يجوز له أن يمسح. يعني عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند قبل ذلك الحنفية وسفيان الثوري والمزني وأبو ثور وغيرهم من الفقهاء, عندهم لو أن رجلا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف يجوز أن يمسح الخفين, يعني عند شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا قد لبس على طهارة كاملة. عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الرجل الذي غسل اليمنى ثم لبس ثم غسل اليسرى ثم لبس, نقول هذا قد لبسه على طهارة كاملة. هذا اختيار هؤلاء العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه هم نظروا نظر أخرى, قالوا هذا يصدق على أنه لبس على طهارة كاملة. لماذا؟ قالوا نظروا نظر أخرى للحديث, قالوا قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, قال أدخلتهما طاهرتين أي كل واحد على حدة, هم نظروا إلى جانب الإفراد ما نظروا للتثنية. الجمهور قالوا التثنية, فإني أدخلتهما طاهرتين أي أدخل القدمين مع بعض حال الطهارة الكاملة. أصحاب القول قالوا لا, أدخلتهما طاهرتين أي أدخل اليمنى على طهارة واليسرى على طهارة. واضح؟ لذلك ابن دقيق العيد يقول أن هذا القول له احتمال قوي, له احتمال قوي جدا, يعني ابن دقيق العيد قوى هذا الاحتمال كثيرا, قال الحديث فعلا يحتمل أدخلتهما طاهرتين, يحتمل أي كلا الرجلين دخل على طهارة كاملة, وهذا مستند الجمهور, ويحتمل أنه أدخل كل على حدة, كل على حدة على طهارة كاملة, وهذا محتمل أيضا. واضح؟ لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ذهبوا إلى هذا القول. لكن نحن نقول الأحوط وقول الجمهور. لماذا؟ لأنك إن طبقت قول الجمهور لن يشك، لا ليس هناك مجال للشك في وضوئك وفي المسح الخفين. لكن إن ذهبت إلى قول الحنفية هناك شك في وضوئك هذا وفي طهارتك، واضح؟ هناك من سيقول لك وضوءك باطل. أما على القول الأول لن يقول أحد أن وضوءك باطل. إذن خروجا من الخلاف نأخذ بقول الجمهور ونترك القول الثاني، وإن كان القول الثاني يحتمله النص. نؤكد من باب التقوية القول الأول، نؤكد القول الأول ببعض الأدلة. نؤكد القول الأول ببعض الأدلة. الدليل الأول ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولا يريهن، والمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفين. شوف اللفظ كيف، إذا تطهر، إذن صريح في التعميم، إذا تطهر أي طهارة كاملة ليس هناك أي استثناء، واضح؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أرخص أو قال أبو بكر أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهم. والحديث عند ابن خزيمة وابن حبان، وأيضا حكم عليه الألباني بالصحة، قال صحيح لغيره، قال صحيح لغيره، واضح؟ إذن هذا صريح اللفظ أو الشاهد تطهر فلبس خفيه، تطهر، والظاهر أن الطهارة هنا طهارة كاملة ليس فيها أي استثناء. يؤكد ذلك رواية أخرى أيضا من حديث صفوان بن عسال، صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا. وهذا الحديث حكم عليه الألباني بالحسن. إذن حديث أبو بكر إذا تطهر فلبسه، حديث صفوان بن عسال أدخلناهما على طهر، كلاهما يؤكدان قول الجمهور وهو أنه لا بد من طهارة كاملة في المسح على الخفين. الفائدة التالية، نقول استدل بهذا الحديث من قال بأن المسح على الخفين يجوز إذا أدخل المسلم رجليه في الخفين بعد التيمم. عندنا شخص توضأ ثم لبس الخفين، وعندنا شخص آخر تيمم ثم لبس الخفين. بالنسبة للوضوء واضح، لكن الشخص اللي تيمم ولبس على خفيه هل هذا يجوز له أن يمسح الخفين أم لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا بأن التيمم طهارة. المسألة هي أن عندنا شخصان، الشخص الأول توضأ ثم مسح على خفيه، توضأ وضوء كامل ثم لبس الخفين، هذا لا إشكال فيه، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأخرى شخص تيمم ثم لبس الخفين، يعني لبس الخفين على طهارة غير مائية كما يقولون، ليس الطهارة مائية، طهارة تراب، تيمم ولبس الخفين. ما حكم من تيمم ولبس الخفين؟ بعض العلماء هو قول يعني نسب للشافعية، قال بهذا الشافعية رحمهم الله، قالوا بأنه من تيمم ضرب الوجه والكفين ثم لبس الخفين فنقول هذا يجوز له أن يترخص بالمسح على الخفين، وبالتالي إن انتقض وضوءه بعد ذلك يجوز له أن يتوضأ ويمسح على الخفين، واضح؟ هذا القول الأول، قول من؟ قول الشافعي. القول الثاني بالمسألة وهو مذهب الجمهور والأكثر، مذهب الجمهور الأكثر أنه لا بد من طهارة مائية، معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تترخص بالمسح على الخفين إلا إذا لبست الخفين على وضوء، يعني تتوضأ أو تغتسل ثم تلبس الخفين، هنا تستفيد من الرخصة. أما إذا تيممت ثم لبست الخفين لا تستفيد من الرخصة. لماذا؟ واضح الآن شباب الخلاف في المسألة. صورة القول الأول قالوا عند الشافعية قالوا يجوز لك إذا تيممت ثم لبست الخفين إذا وجدت الماء بعد ذلك أن تتوضأ وتمسح على خفيك. لماذا؟ قالوا لأن المتيمم التيمم يعتبر طهارة، طهارة شرعية كاملة، إذن يجوز لك أن تمسح الخفين بعد ذلك. ولم تفصيلات في ذلك، ليس هذا محله، لكن الشاهد أن هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني مذهب الجمهور قالوا لا، لابد أن يكون وضوء، لابد أن يكون غسل، بعد ذلك تلبس الخفين، عندها يجوز لك أن تمسح، قبل غير هذا لا يجوز، غير هذه الحالة لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن التيمم طهارة التيمم لا علاقة لها بالرجل. المتيمم هل يغسل رجليه؟ هل يمسح رجليه؟ لا. إذن قالوا المتيمم طهارته لا علاقة لها بالرجلين، والمسح الخفين عبادة متعلقة بالرجلين، إذن التيمم لا يكون قبل المسح الخفين. واضح؟ إذن هذا تعليل الجمهور، قالوا لأن طهارة التيمم لا تكون فيه لا تتعلق بالرجل. واضح؟ لا تتعلق بالرجل. أيضا قالوا بأن التيمم، وهذا على مذهب بعض العلماء، أن التيمم ليس برافع للحدث أصلا. هذه مسألة لعلها سوف تأتينا لاحقا، أو ربما أشرنا إليها سابقا، أن بعض العلماء يقول التيمم رافع، وبعضهم يقول أن التيمم مبيح، وبعضهم يقول أنه رافع إلى وجود الماء. هناك خلاف المسألة. على كل حال، لأن بعض الجمهور الذين بعض هؤلاء الجمهور الذين قالوا بأنه يشترط الطهارة المائية يقولون بأنه ليس برافع. الشاهد أن من الأدلة التي استدل بها الجمهور أن التيمم ليس برافع للحدث، وبالتالي ليس كالماء الذي يرفع الحدث، وبالتالي من تيممه ثم لبس خفيه لا يجوز له أن يترخص بالمسح على الخفين، فإذا وجد الماء بعد ذلك ينزع الخفين. يعني صورة المسألة، من تيمم فلبس الخفين ثم وجد الماء ماذا يفعل؟ ينزع خفيه. لكن من توضأ ثم لبس الخفين يمسح على خفيه. واضح الفرق؟ هذا باختصار الفرق بين الصورتين. من توضأ ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك يمسح على خفيه، لا إشكال في ذلك. من تيمم ثم لبس الخفين ثم وجد الماء بعد ذلك وتوضأ، فنقول لا يجوز له أن يمسح الخفين، يجب أن ينزع الخف ويغسل رجليه. ينزع الخف ويغسل رجليه، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. الفائدة التابعة في قوله فمسح عليهما، فيه في هذا اللفظ أن المسح يكون على ظاهر القدمين. المسح يكون على ظاهر القدمين لقوله عليهما. على تفيد الظهور والعلو، واضح؟ فعلى خفي على ظاهر قدمي، على ظاهر القدمين، يقوله على عليهما، يدل على أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف، واضح؟ على ظاهر الخف، ولا يكون في أسفل الخف وأسفل الرجل، ولا يكون في أسفل الخف وأسفل الرجل، واضح؟ والكيفية كما ذكر الفقهاء أن يضع يده اليمنى على رجله اليمنى، ويضع يده اليسرى على رجله اليسرى، ويمسحهما إما في نفس الوقت أو يبدأ باليمنى ثم اليسرى، بدءا من الأصابع إلى الساق. واضح؟ يعني يمسح، هذا هو القدم، يمسح من رأس الأصابع إلى الساق، وهذا قدم اليسرى باليد اليسرى يمسح من رأس الأصابع إلى الساق مسحا ومخطط كالتخطيط، يعني كالتخطيط يخطط بأصابعه على رجله، على ظاهر الرجل فقط. وهذا كما ذهب إليه نص عليه ابن قدامة وغيره في هذه المسألة. إذن لا بد أن يكون المسح على ظاهر الخفين، وهذا وكونه على ظاهر الخفين هذا مذهب الحنابلة والحنفية، لأن المسألة فيها خلاف. هناك من الفقهاء من قال يجوز أسفل الرجل. إذن القول الأول قول الحنفية والحنابلة أن المسح يجب أن يكون على ظاهر الخف، ولا يجوز ولا يسن عفوا ولا يسن أو لا يجوز حتى أن يمسح تحت الخف. واضح؟ لا يسن له أن يمسح تحت الخف. طبعا قال بهذا القول الحنفية والحنابلة وجماعة من السلف، منهم عطاء والحسن البصري والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. هؤلاء جميعا قالوا بأنه لا يسن أن يمسح تحت خفه، يمسح ظاهر الخف فقط، يمسح ظاهر الخف. لماذا؟ لظاهر الحديث الذي عندنا فمسح عليهما. وجاءت رواية أخرى صريحة، حديث علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. وهذا حديث علي أيضا صريح، والحديث هذا في سنن أبي داود وصححه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن حديث علي وحديث المغيرة كلاهما أدلة صريحة على أن المسح يكون على ظاهر الخف، على ظاهر الخف، وهذا مقتضى قوله على عليهما. هناك طبعا يعني هناك قول ثاني في المسألة، وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يجوز المسح أسفل الخفين. المالكية والشافعية يجوز المسح أسفل الخفين. طبعا استندوا على أحاديث ضعيفة، استندوا على أحاديث ضعيفة، منها حديث المغيرة بن شعبة في سنن أبي داود قال أن النبي رفع ذلك النبي فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفه وأسفله. والحديث ضعيف، حتى أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال أن لم يثبت، يعني لم يثبت في المسح على أسفل الخف حديث واضح. بل ذكر أن يعني قال لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم المسح في أسفل الخف، وقال بأن الأحاديث التي جاءت فيها كلها منقطعة معلولة لا يصح فيها شيء، واضح؟ إذن نقول الحديث التي استند عليها المالكية والشافعية في هذه المسألة حديث ضعيفة معلولة منقطعة، واضح؟ حتى حديث المغيرة بن شعبة الذي أوردناها الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين وأسفله، هذا الحديث الإمام الترمذي رواه وسأله عنه الإمام البخاري وأبو زرعة الرازي، سأل هذا عن هذا الحديث هذين الإمامين فقال ليس بصحيح. إذن الإمام البخاري وأبو زرعة الرازي ضعف هذا الحديث الذي فيه أن المسح أسفل الخفين، إذن الحديث هذا ضعيف ولا مستند للقائلين به القول الثالث المسألة أذكره من باب الإيراد فقط، أنه يجب أن يغسل الظاهر والباطن، وهذا قول لبعض المالكية، يغسل الظاهر والباطن يجب كلا الاثنين، لأن أصحاب المالكية والشافعية قالوا يجب أن يغسل الظاهر ويستحب الباطن، ربما لم نشر إلى ذلك. المالكية والشافعية قالوا يغسل الظاهر وجوبا والباطن استحبابا، أما القول الثالث يجب أن يغسل الظاهر والباطن كلاهما. القول الرابع أنه مخير بين المسح في الظاهر والباطن، وهذا قول الإمام أشهب من المالكية. إذن الشاهد هذه الأقوال كلها باختصار ممكن نقول القول الراجح القوي في هذه المسألة هو قول الحنفية والحنابلة، واضح، أنه يمسح على ظاهر الخفين فقط، لحديث المغيرة بن شعبة الذي عندنا فمسح عليهما، لحديث علي رضي الله تعالى عنه رأيته رسول الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. أما حديث المغيرة رواية المغيرة الثاني الذي فيه أنه مسح على ظاهر الخفين وأسفله فهي رواية ضعيفة منقطعة ومعلولة. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني ونختم به حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. قال الماتن قال مختصر. يقول هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن اللفظة التي أوردها المصنف أولا هي مختصرة، مختصرة معنى مختصرة أن لها قصة، الأصل أن هذه اللفظة جاءت في قصة في البخاري ومسلم وأختصرها المصنف عليه رحمة الله هنا ولم يطل في بيانه تفصيل الروايات. على كل حال رواية الصحيحين رواية البخاري ومسلم في هذا الحديث قال يقول حذيفة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، أي مزبلة يعني، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدره فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. هذه رواية البخاري ومسلم. في صحيح مسلم زيادة وهي فمسح على خفيه. إذن ماذا نستفيد الآن؟ أن لفظ المسح على الخفين هو من ألفاظ مسلم وليس من ألفاظ البخاري ومسلم، وبالتالي إيراد هذا اللفظ الآن عندنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه هذا وهم من المؤلف عليه رحمة الله، ونبه على ذلك من الزركشي في النكت أن قوله ومسح على خفيه هذا من لفظ مسلم وليس من لفظ البخاري. البخاري أورد القصة نعم، لكنه لم يذكر ومسح على خفيه، الذي ذكر ومسح على خفيه هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبالتالي المسح على الخفين هو من لفظ مسلم وليس من لفظ البخاري، كما أشار إلى ذلك عبد الحق الإشبيلي في كتابه الجمع بين الصحيحين، هذا كتاب مهم جدا في الجمع بين الصحيحين، أشار هو إلى هذه المسألة ثم نقله عنه الزركشي في كتابه النكت، واضح؟ إذا لفظة فمسح على خفيه هو من أفراد من ألفاظ صحيح مسلم. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. طبعا قلنا لكم أن هذه الرواية فيها بيان للضمير المحذوف في الحديث الأول، الضمير المحذوف في الحديث الأول، قلنا لكم لما في حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قلنا أن في قوله فمسح عليهما أي أحدث، أي هناك ضمير محذوف وهو أنه أحدث فمسح عليهما، أحدث فمسح عليهم وضع يعني أحدث فتوضأ فمسح عليهم. هذا هو التقدير الذي يجب تقديره. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه إذا أحدث ثم توضأ ثم يمسح على خفيه، واضح؟ لا يمسح الخفين في تجديد الوضوء. لماذا؟ كما قلنا سابقا قلنا لأن المسح الخفين إنما هو وقت جوازه وبعد الحدث وليس قبل الحدث، وقت جوازه وبعد الحدث وليس قبل الحدث. إذن قوله فبال فتوضأ هذه إشارة إلى أن المسح الخفين يكون بعد الحدث، فبال فتوضأ فمسح على خفه. طيب هذا أشرنا إليه سابقا. في هذا اللفظ في هذا الحديث جواز المسح على الخفين من حدث البول، فهنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. في حديث هناك حديث آخر وهو حديث صفوان بن عسال، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه من الغائط والبول والنوم، كما جاء في حديث صفوان بن عسال، وهذا الحديث في سنن الترمذي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. إذا من نام فانتقض وضوءه يمسح الخفين، من بال وتغوط يمسح الخفين، لكن من أصابته الجنابة فإنه يخلع ويغتسل ولا يمسح الخفين، واضح؟ لأن جاء الاستثناء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة. الجنابة مستثناء، من أصيب بالجنابة فإنه يخلع خفيه ويغتسل غسل كامل، يغتسل غسل كامل. أما من لبس الخفين ثم بال، لبس الخفين ثم تغوط، لبس الخفين ثم نام وانتقض وضوءه بالنوم، فنقول يجوز له بعد الاستيقاظ وبعد البول الغائط أن يتوضأ ويمسح على خفيه. واضح الصورة؟ تفضل. اي نعم اي نعم، اذا توضا وضوء كامل ثم لبس الخفين ثم احدث، والخف موجود، الخف موجود حال الحدث الان، يتوضا من جديد والخف ما زال موجود يمسح عليه. لا ما يشيل، لا يخلع. اذا خلع هناك احكام اخرى، بعض الفقهاء يقول اذا خلع ينتقض وضوءه، ما يخلع، لانه الان نتكلم عن شخص الان مسافر 3 ايام، المسافر مره مرتين 3 4 مرات سوف ينتقض وضوءه، واضح؟ فيجوز له خلال 3 أيام أن يبقي الخفين على قدميه، وكلما انتقض وضوءه فقط إيش؟ يتوضأ ويمسح، ينتقض وضوءه يتوضأ ويمسح، ينام مثلا يتوضأ ويمسح، هكذا 3 أيام، البول والغائط والنوم 3 أيام فقط، يضع الخفين على رجله، كلما بال كلما تغوط كلما نام فقط الذي يفعله يتوضأ ويمسح، يتوضأ ويمسح ولا يخلع الخفين خلال 3 أيام، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. طيب إذن الحديث هذا دليل على أن البول هو سبب من أسباب انتقاض الوضوء والذي يكون بعده المسح على الخفين. فائدة أخرى نقول، ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله بعدة تراجم، هذه التراجم فيها فوائد. قال البول عند صاحبه والتستر بالحائط، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. معنى هذا اللفظ يعني كما أشرنا من خلال ذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان في سباط قوم، يعني كان في قرية في منطقة من أو قرى من قرى العرب، وكان قريبا من مزبلة تابعة أو منطقة يعني تجتمع فيها النفايات كما يقولون عند قرية من القرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصابه، أراد أن يبول، فلم يخرج كالعادة، العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أماكن بعيدة ويقضي الحاجة، لكن في هذه المرة قضى حاجته قريبا من القرية وقريبا من مزابلهم ومواضع نفاياتهم، واضح؟ لذلك ماذا فعل؟ أمر حذيفة رضي الله عنه أن يقف خلفه ليستره من الناس، وبال واقفا صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لذلك استنبط أهل العلم على جواز أن يبول الإنسان واقفا، وأن يطلب من شخص أن يستره من الخلف يقف. طبعا هذا إذا أمن أولا التلويث، وإذا أمن أن يصدر أصواتا قد تحرجه، واضح؟ فالعلماء جوزوا ذلك أن يبول الشخص يعني في أمام حائط أو عند شجرة، وأن يستره شخص بظهره كما فعل حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة أعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستره عن أعين الناظرين. لماذا؟ لأن الرسول لم يكن قد ابتعد، إنما كان بوله قريبا من مجمع الناس، قريبا من القرية. والعادة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته كان يبتعد، كان إذا قضى حاجته أبعد النبي صلى الله عليه وسلم أبعد أو أكثر، كما جاء في بعض الروايات أنه يذهب في أو يبعد في المذهب، يعني يبتعد كثيرا عن الناس. لكنه في هذا الحديث، في حديث حذيفة، لم يبتعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بال قريبا من المنطقة، قريبا من مجامع الناس، لذلك استعان بحذيفة حتى يستره عن الناس. في أيضا بوب البخاري بقوله باب البول عند سباطة القوم. السباطة هي المزبلة، أماكن تجمع النفايات. في السابق لم تكن هناك مزابل كبيرة، كان أهل المنطقة وأهل البادية تجتمع نفاياتهم في مكان معين قريب من المنطقة، قريب من طرف القرية، في طرف القرية يرمون مزابلهم هناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب بعيدا، إنما ذهب إلى منطقة المزابل فقط، فقضى حاجته ثم رجع، يعني كان قريب من عيون الناس، كان يمكن أن يراه الناس، لذلك استعان بحذيفة. أيضا في هذا الحديث بوب البخاري بقوله البول قائما وقاعدا. استنبط أهل العلم من حديث حذيفة جواز البول قائما، وبالتالي هنا سنذكر مسألة البول قائما. ما حكم البول قائما؟ نقول هذا الحديث، حديث حذيفة في صحيح البخاري، دليل صريح على جواز البول قائما. طبعا قاعدا لا إشكال في ذلك، قاعدا هذا الأصل، إذا أبحنا البول قائما فالبول جالسا من باب أولى. لكن البول قائما حصل فيه خلاف عند العلماء بسبب الخلاف في فهم الأحاديث. فنقول العلماء اختلفوا أولا في سبب البول واقفا، لماذا بال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا. الأصل العادة التي كان يستمر عليها الرسول في منزله وحين يخرج أنه كان يجلس في بوله صلى الله عليه وسلم، هذه العادة المعروفة المشهورة، واضح كما جاءت في الأحاديث. لكن في هذه المرة لما ذهب إلى هؤلاء هذه القرية وهذه المنطقة بال واقفا، هذا واحد. ثانيا بال قريبا، لم يبتعد كالعادة ولم يجلس كالعادة، واضح. فقال أهل العلم، العلماء اختلفوا في التأويل، لماذا بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. قيل من جملة، سأذكر بعض الأقوال التي قيل في ذلك. قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجيعا، كان يعني كما في بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يتألم في ركبته لألم في مأبضه، كما في بعض الروايات المأبض هي الركبة. فقال بعضهم مستندين على أحاديث ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال واقفا لألم في ركبته، هذا قول. القول الثاني لأنه لم يجد مكانا مناسبا فبال قريبا وواقفا، لم يستطع أن يجلس، كان يرى أن الجلوس ربما قد يؤدي إلى رجوع النجاسة عليه، واضح. ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك القيام لأن الجلوس كان سيؤدي إلى رجوع البول عليه، فبال واقفا، هذا قول قال به بعضهم. ونقل بعضهم كالخطابي والبيهقي، نقلوا عن الإمام الشافعي أنه قال أن العرب كانت تستشفي بالبول قياما، يعني كان الشخص إذا كان يعني مصاب ببعض الأمراض، هناك أمراض معينة علاجها أن يبول قائما، هذا يعني يحتاج إلى إثبات طبي أن البول قياما فيه فائدة طبية. على كل حال نقل ذلك عن الشافعي أن البول، أن الشخص إذا بال قائما فإن في ذلك سبب لعلاج بعض الأمراض، واضح. هذا تأويل ذكره بعضهم. أيضا قيل بأنه بال واقفا لأنه لو بال جالسا، بال جالسا قد يصدر منه ريح ويخرج من دبره شيء يؤذي به الناس، واضح، فبال قائما، هذا قول قيل به. وقيل أيضا لبيان الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. طبعا هذه الأقوال كلها ذكرها الشراح، ابن حجر في فتح الباري، الإمام النووي في صحيح مسلم، في شرح مسلم ذكروا هذه كلها احتمالات يعني ترد في حق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بال قائما. قيل لبيان الجواز، قيل لألم في ركبته، قيل لعدم وجود المكان، قيل لحتى يعني حتى لا يعني ينجس أو يتعب غيره أو يشوش على غيره في الرائحة إلى آخره، هذه كلها ذكرت. وقيل للعلاج، كل هذه الأشياء ذكرت، واضح، ويعني وكلها محتملة، وكلها أسباب محتملة. لكن الأهم في المسألة ما حكم القيام في البول، هل يجوز أن يبول الإنسان قائما أم لا. نقول القول الأول في المسألة، وهذا قول جماعة من الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه ثبت ذلك القول قياما، ثبت عن عمر وابن عمر ابنه وعلي رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وابن سيرين. وأيضا هذا مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يبول الإنسان واقفا طبعا بشرط واحد، طبعا هو مذهب المالكية أيضا، المالكية قالوا بذلك يجوز أن يبول الإنسان واقفا بشرط أن يأمن من التلويث وبشرط أن يأمن من أن يرتد عليه هذا البول مرة أخرى، واضح؟ هذه الشروط لابد منها. إذن الحنابلة والمالكية وقبل ذلك جماعة من الصحابة ثبت عنهم قولا وفعلا، ثبت عن الصحابة قولا وفعلا أنهم بالوا واقفين، وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم أنهم بالوا واقفا، كل هؤلاء ثبت عنهم أنهم بالوا واقفين وقالوا بهذا القول، وظاهر الحديث يدل على ذلك. وهذا القول اختاره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، بل قال لم يثبت، قال ابن حجر في فتح الباري لم يثبت في النهي عن البول قياما شيء، ليس هناك دليل صريح صحيح عفوا يدل على النهي عن البول قياما، كلها احاديث ضعيفه، الاحاديث التي تنهى عن البول قياما ضعيفه كما نص على ذلك ابن حجر في فتح الباري، واضح؟ لكن ذكر ابن حجر ان اكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم كان الجلوس، واضح؟ اكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم في بوله الجلوس، لكنه بال ثبت عنه انه بال واقفا، ولم يثبت عنه انه نهى عن ذلك، لم يثبت عنه انه نهى عن ذلك. اما حديث عائشه رضي الله عنها انه قال من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، هذا حديث صحيح جاء عند الترمذي وغيره، ان عائشه رضي الله عنها قالت من سمعتموه او من نعم من وجدتم او من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه. عائشه كانت تنكر عن من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بال واقفا. العلماء اجابوا على هذا النفع، اجابوا على هذا الحديث، منهم الامام البيهقي عليه رحمه الله قال ان عائشه رضي الله عنها تتكلم عن ما كانت تراه في بيتها. الصحابه كانوا يسافرون مع الرسول، كانوا يخرجون مع الرسول، كانوا يصاحبون الرسول، فكانوا يعرفون احواله المفصله. وحذيفه رضي الله عنه كان مع الرسول في خارج منزله، فراى هذا الشيء بعينه وحفظ هذا الشيء ونقله لنا انه بال واقفا. لذلك ليس هناك غرابة، بعض الناس يستغرب كيف الرسول الله بال واقفا، ما فيش. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بال واقفا لا أشكال في ذلك، خصوصا إذا أمن التلويث. لكن المشكلة أن بعض الناس يطبق هذا الشيء خطأ. الآن في بعض مثلا ربما في بعض الأماكن العامة التجارية مثلا فيها أماكن معينة لقضاء البول واقفا، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الذي يبول واقفا في هذه المراحيض القائمة هذه يتكشف أولا ويسمع منه الصوت، وفيه خارم واضح من خوارم المروءة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بال واقفا ما الذي كان خلفه؟ حذيفة كان يستره، إذا لابد من ساتر. أما الذي يقول أمام الناس وإن غطى عورته واضح ورؤية منه بقية البدن، فنقول هذا خارم عظيم من خوارم المروءة، لا ينبغي أن يفعله الإنسان، واضح؟ فهذه الحمامات التي تبنى في بعض الأماكن ويبول فيها الإنسان قائما نقول هذه مما لا ينبغي أن يصنع ويبنى. لماذا؟ لأن هذا لا يليق بإنسان أن يقف أمام الناس ويبول ويسمع منه صوت، واضح؟ وتشم منه رائحة، واضح؟ وقد هناك احتمال كبير أن تنكشف منه العورة، واضح؟ لأنه ليس بينه وبين الناس إلا ظهره مثلا، فهذا ممنوع، وهذا تطبيق فاسد لهذه المسألة. التطبيق الصحيح أن يبتعد قليلا وأن يستره أحد، لابد أن يغطيه أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البول واقفا في أصله جائز، لو إنسان دخل الحمام وأغلق على نفسه الباب وبال واقفا لا أشكال في ذلك أبد ولا عيب في ذلك أبدا، لكن بشرط أن يأمن أن يلوث بدنه من البول. لأن بعض الناس ربما قد يستغرب، وهذا مما يثيره بعض الناس، يستغرب أن في صحيح البخاري حديث يدل على أن الرسول بال واقفا. نقول الرسول بال واقفا، ما هي المشكلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بال واقفا، ليس هناك أي مشكلة في ذلك، واضح؟ بعض الناس ينكر، فنقول هذا حديث أصل في ذلك ولا ينبغي الإنكار في مثل هذه المسائل. طيب، إذا حديث عائشة محمول على ماذا؟ محمول على ما كانت تراه هي. عائشة رضي الله عنها كانت تتابع حال النبي في بيته، وحال النبي في بيته هو البول جالسا، أما ما سوى ذلك فنقل. فمن حفظ حج على من لم يحفظ. الفائدة الأخرى المتعلقة بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أسباب عدم ابتعاده، لماذا لم يبتعد؟ الحديث التي ذكرناها في أول شرح الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتعد في المذهب أو يعني انطلق في مذهبه صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذا الحديث بقي صلى الله عليه وسلم قريبا من القوم الذين كان عندهم. لماذا؟ ذكر الشراح منهم النووي أيضا ابن حجر أن من أسباب ذلك قيل احتمالات كثيرة، قيل لأنه انشغل بأمر من أمور المسلمين، كان مشغولا بأمر يتعلق بالمسلمين عامة. فابتعاده صلى الله عليه وسلم وذهابه إلى الخلاء والغائط سيؤخره وسيشغله عن ماذا؟ عن إتمام وإنهاء ما يتعلق بشؤون المسلمين. واضح؟ فذكر الشراح أن هذا هو الاحتمال، أحد الاحتمالات التي يعني يمكن أن تقال في هذا النص أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبتعد كالعادة، لأنه اعتقد صلى الله عليه وسلم أنه لو ابتعد عنهم لأدى ذلك إلى فوات مصلحة، فهو للمصلحة الراجحة لمصلحة المسلمين في هذا المكان لم يبتعد عنهم حتى يعود إليهم بسرعة. هذا ذكره بعض الشراح في هذه المسألة. طبعا هذا القول ما يتعلق بجواز الوقف هذا قول جماعة من السلف، في قول آخر نسب لابن مسعود وعائشة رضي الله عنها أنهم قالوا بكراهة ذلك، لكن كراهة تنزيهية. يعني هناك قول ثاني في المسألة النسب لبعض الفقهاء ولبعض السلف منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ونسب أيضا لأحد التابعين وهو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، أيضا كان يقول كان يرد شهادة من يبول واقفا رحمه الله. إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف حفيده كان يرد شهادة من يبول واقفا، وابن مسعود رضي الله عنه كان أيضا ينهى عن البول واقفا. لكن العلماء يقولون أن النهي الوارد في هذا الباب هو من باب الكراهة فقط، من باب الكراهة. لكن الأقرب مذهب إليه مالك وأحمد بن حنبل وعمر وابن عمر وعلي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن سري وجماعة من السلف كلهم شهدوا وفعلوا ذلك وروا ذلك عن بعضهم روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز البول واقفا. أما حديث عائشة فكما قلت لكم محمول على حالة خاصة في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده اليوم، والله تعالى جل وأعلى وأعلم.